وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه السلسلة واستكمال الحلقات المهمة من مفاهيم أسرية. الحلقة اليوم سنتكلم فيها عن أمر مهم جدا وأرق كثيرا من بيوت المسلمين، والأزواج يشتكون شكوى، يعني كما يقولون مر الشكوى من هذه المسألة، ألا وهي عناد الزوجة وعصبيتها. يعني مسألة العصبية والعناد أصبحت يعني تخيم على بعض البيوت الآن. طبعا ده له أسباب، ولا نحمل الزوجة باستمرار كل يعني المشكلة برمتها، لكن خلونا دايما لما نيجي نتكلم عن أي مشكلة نتكلم عن مظاهر المشكلة وعن أسباب المشكلة، ونتكلم على مسألة الآثار السلبية للمشكلة، ثم نتكلم على العلاج. المرأة العنيدة عندما تكون موجودة في البيت أو العصبية بيكون في مظاهر موجودة داخل الأسرة، منها مثلا إصرار المرأة دائما أن موقفه هو الصحيح وأن رأيها هو الصحيح. ده بنقول لا، لابد يكون في تفاهم، لابد نسمع من الطرفين، اسمعي لزوجك، اسمعي رأيه وتناقشوا في هذه المسألة. فإصرار الزوجة على الموقف وعدم التنازل ايضا من يعني العصبيه والعناد اللي موجود في البيت، ان الزوجه دايما تصطدم مع الزوج في قراراته، سواء في الشراء، في البيع، في المدرسه، في المذاكره مع الاولاد، تجد ان في صدام باستمرار. ومطالبه الزوج بمطالب ماديه او ماليه او شراء احتياجات ممكن تكون اساسيه او كماليات وتصمم على هذا الامر، ده عناد ليس في محله، ربما لا يكون متوفر معه المبلغ في هذا الوقت. أيضا لجوء الزوجة أو الزوج بعدم الرضا، يعني يشعر بعدم الرضا من الزوجة، لجوء الزوج للعناد كأيه يعني رد فعل معاكس. أيضا من عصبية المرأة وعنادها إن هي إذا لم ينفذ لها الزوج ما تريد تترك نفسها وتهمل نفسها وتهمل أولادها. كل دي مظاهر موجودة داخل البيت، وأسوأ ما هو موجود داخل البيت بسبب العناد وسبب العصبية هو ترك طاعة الزوج. أي شيء يقوله خلاص أنا ما بسمعش الكلام، وطب هنروح؟ لا مش هنروح. طب هنعمل؟ لا مش هنعمل، وهكذا. فده كله مظاهر موجودة داخل البيت بسبب عناد الزوجة وعناد وعصبيتها. طيب أي مشكلة ولها أسباب؟ أنا شخصيا أقول أنه لابد ألا نحمل الأسباب كلها للزوجة. يعني أنت عصبية وعنادية وممكن الأمور تدخل في أمور أخرى ويصبح في نكد مستمر واختلاق مشكلات يومية، لكن هل الزوجة هي التي تتحمل هذه المسؤولية بمفردها؟ بالطبع لا، وإلا نكون ظلمنا المرأة وظلمنا الزوجة. هناك أسباب ترجع للزوج وهناك أسباب ترجع للزوج. قد يكون الزوج هو السبب في عصبيتها، قد يكون الزوج هو السبب في عنادها. طب ما هي الأسباب أو الأمور التي يفعلها الزوج فيجعل الزوجة يجعلها عنيدة وعصبية؟ رقم واحد، عدم إدراك الزوج لطبيعة المرأة. أنت يا سيدي لا تتعامل مع صديقك في العمل ولا زميلك في الشارع ولا جارك اللي موجود ولا زميلك اللي بيصلي معك في المسجد، لا، أنت تتعامل مع امرأة. هذه المرأة وهذه الزوجة لها طبيعة مختلفة عن الرجال، فعدم إدراك الرجل لهذه الطبيعة توقع العناد والعصبية. على سبيل المثال، المرأة لها طبيعة أنها تريد التحدث في التفاصيل، إذا يعني عملت لك أكلة ولا يعني وجبة في البيت تعطيك كل التفاصيل عنها، عملت واشتريت وبعدين سويت وديك التفاصيل كلها. الرجل لا، يعطيني النتيجة النهائية مباشرة. طيب فعدم إدراكه فهو ممكن ما يسمع لهاش فتتعصب، ف فعدم إدراك الزوج لطبيعة المرأة أو الزوجة ممكن يحدث لها عناد فتثور وتغضب، ويبدأ هذا العناد والعصبية كرد فعل. من الأسباب اللي هي المرتبطة بالزوج أيضا كثرة حديث الزوج عن أخلاق زميلاته في العمل. هو بيشتغل في مدرسة، بيشتغل في شركة، بيشتغل في، فيرجع ينقل وفلانة أدت الكلام ده بشكل جيد جدا، وفلانة وفلانة وفلانة وفلانة. فكثرة الحديث عن زميلات العمل يثير غضب الزوجة فتبدأ تعاند وتبدأ تتعصب. أيضا من الأسباب اللي ممكن تعصب الزوجة وممكن تخليها تعاند كثرة حديث الزوج باستمرار على مسألة التعدد. وأنا بقول لحضرتك ده خط أحمر أمام الزوجات، أنك أنت تتكلم عن التعدد وفضائل التعدد وأهمية التعدد وفلان عدد وفلان متجوز اثنين وثلاثة، وتبدأ تتكلم عن هذا الأمر أمام الزوجة يثير غضبها وتبدأ تعاند، بل سينتقل الأمر إلى عدم الثقة فيك أصلا ويبدأ في شك. ونبدأ بقى نفتح التليفونات ونشيك على المراسلات وهتبقى مشكلة كبيرة. وبعدين اللي عايز يتجوز بيتجوز من غير ما يقعد يعمل الايه هذه يعني هذه المسألة ويفتح حوارات. وإن كنت أنا شخصيا يعني ده رأيي الشخصي إنه لا يبنى البيت الثاني بهدم الأول، دي قاعدة كده لابد تكون يعني واضحة في أذهان الأزواج والرجال، لا يبنى البيت الثاني بهدم الأول، وليس كل رجل يصلح للتعدد، ولابد من مراعاة يعني أمور كثيرة جدا قبل التفكير في شرع الله ألا وهو التعدد. يعني التعدد ليس يعني فكرة طارئة، التعدد من شرع الله عز وجل، لكن لابد له من فقه. من الأسباب الراجعة أصلا للزوج إن هو يجعل الزوجة عصبية أو عنادية ضعف شخصية الزوج، فبالتالي هو بيشجعها على العناد وبيشجعها على التسلط. شخصيتك ضعيفة فبتعطيها الفرصة لهذا الأمر. عدم اهتمام الزوج بمشاعر الزوجة أيضا يجعلها عنيدة. تسلط الزوج وعدم استشارة الزوجة في كل الأمور وخاصة الأمور البيتية أيضا يجعلها عنيدة، خد رأيها. كثرة انتقاد الزوج لزوجته، ما لا يترك شيء إلا ليقعد ينتقد ينتقد، أنت عملتي لي كذا، أنت عملتي لي كذا، وليه عملتيها، ورحتي وجيتي. فكثرة النقد يعني يجعلها تتعصب، أنت إيه زهقتني، أنا مليت. ونقطة أيضا إضافية من الزوج إنه في بعض الأزواج للأسف الشديد عنده مسألة إطلاق النظر بشكل كبير جدا، فيجعل الزوجة يعني تبدأ تتعصب، وأنت يعني بتبص برا ليه، وأنت كذا، وإحنا لما نخرج يروحوا مثلا النادي ولا يروحوا يتفسحوا ولا يروحوا يشتروا، فتلاقي نظره يعني منتشر في المكان، فده يجعل الزوجة تشعر بالعصبية وبالتالي تأخذ العناد ويكون رد فعل معاكس. دي أمور خاصة أو هذه أمور خاصة بالزوج. بنقول للزوج كل اللي احنا قلناه ده لازم تعمل عكسه ولازم تعمل ضده حتى يعني تحافظ على هدوء الزوجة، واحنا سنذكر بعض يعني العلاجات لهذا الأمر بإذن تعالى. لكن أؤكد وأعيد على مسألة أن عناد المرأة وعصبية المرأة والزوجة في البيت مشكلة كبيرة جدا، وشكاوى كثير يعني كثيرة تأتي من هذا الباب. طيب أيضا الأسباب اللي ترجع للزوجة، طيب الزوجة يعني احنا خلاص حطناها في المأمن كده، لا في أسباب عندها هي أيضا يعني تؤدي إلى مسألة العصبية. مسألة التنشئة الأسرية من البداية، يعني البنت عصبية وهي صغيرة في سنة ثالثة ابتدائي ولا في ثانية ابتدائي، وبعدين الأب والأم في البيت لا أصل هي عصبية. طيب حضرتك يا أب عالجت هذه العصبية والعند اللي موجود عند بنتك عشان لما تكبر بعدين، لا أنا ما عندتش حاجة، ما إحنا اللي إحنا اللي هي عايزاه إحنا هنعمله، أصل هي عنيدة، يقول لك كده أصل هي عنيدة، أصل هي عصبية، فأدوها اللي هي عايزاه. فبدأ هذا السلوك يكبر وينمو معها إلى أن تزوجت، ثم أصبحت عنيدة وعصبية مع زوجها أيضا، والنتيجة إما أن هو يعني يترك لها البيت وإما أن يطلقها. فإحنا لا نريد مثل هذه الأمور من البداية. فالتنشئة الأولى التي عاشت عليها الزوجة من البداية انطبعت بها وأصبح من سلوكها. من الأسباب اللي هي مرتبطة بالزوجة مسألة الضغوط اللي هي بتتعرض إليها في الأسرة، هي متحملة خاصة في غياب الأب لو أنه ترك لها المسؤولية، هي اللي بتغسل، هي اللي بتودي الأولاد المدرسة، هي اللي بتتابع الدروس، هي اللي بتشتري، هي اللي بتشتري حاجات البيت، هي اللي بتودي للمستشفى، تقوم بالتطعيمات، تقوم كل أمور البيت عليها فتنضغط ثم تبدأ في العصبية والعناد. فبنقول للزوج لا انتبه لمثل هذا الأمر، ولابد أن تساعد الزوجة في أمور البيت وتتحمل المسؤولية التي حملك الله عز وجل إياها. أيضا من الأمور التي تجعل الزوجة عصبية وهي حاجة خاصة بها وجود المشكلات بين الزوجة وأهل الزوج، فبالتالي تبدأ تطلع هذا الكلام وهذه العصبية والعناد على مين؟ على الزوج. فيجب أن احنا نصلح الأمور ما بين الزوجة وبين أهل الإيه؟ الزوج. بعض الزوجات يعني عافانا الله وإياكم والمسلمين أجمعين، بعض الزوجات عندها نوع من الوسوسة ونوع من الغيرة المفرطة، فتبدأ تأخذ ردود أفعال لهذا الأمر. نقطة أيضا افتقاد الزوجة للإشباع العاطفي، الزوج يعني لا يشبعها عاطفيا، فتبدأ تعند وتتعصب ويبدأ حتى أن هي تشك في زوجها، أنت ليه ما فيش إشباع عاطفي، ما فيش كلام عاطفي، يبقى الكلام العاطفي ده موجود برة، فتبدأ هي تنخور وتبدأ تعاند وتبدأ تتعصب. بنقول للزوج انتبه لمثل هذه الأمور. عدم شعور الزوجة بالأمان مع زوجها، خايفة لا تتطلق باستمرار، خايفة لا يتجوز عليها باستمرار، ودي مشكلة الزوج إن هو لابد يوجد نوع من الأمان داخل البيت فتطمئن الزوجة وتهدأ بإذن الله تعالى. افتقار الوعي من الزوجة للحياة الزوجية عموما والحقوق الزوجية عموما، فهي يعني تفتقر لهذه الأمور. النقطة القادمة مهمة جدا، مسألة التقليد. بعض الزوجات تقلد أمها العنيدة أصلا، فيعني الأم أصلا عنيدة وتتعامل بهذا العند وهذه العصبية مع زوجها، فالبنت تبدأ تتعلم من مين؟ تتعلم من الأم وتنشأ على هذه الإيه؟ على هذه المسألة. لا شك أن للعناد والعصبية، لا شك أن العناد وعصبية الزوجة داخل البيت آثار سلبية، ستكون هذه الآثار السلبية على الزوج وعلى الزوجة وعلى الأبناء، لكن سنتناول الآثار السلبية في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حتى نوضح هذه الآثار حتى نتلافاها ويصبح البيت هادئ مطمئن. انتظرونا في الحلقة القادمة نتحدث عن هذه الآثار السيئة أو السلبية لمسألة عناد الزوجة وعصبيتها. نسأل الله عز وجل أن يجعل بيوت المؤمنين والمسلمين في هناء وسعادة وطمأنينة بدون عناد وبدون عصبية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.